المجرم كان بيرى انه ده من الاسراف ومن الذبح. اقول لك البهائم دي كان الناس استفادوا منها من الناحيه الاقتصاديه، كان بيكون احسن مما انه كل في السنه كل الناس يذبحوا لك. قال اقل شيء مليار مسلم يذبحوا، المليار دي معناه ده لم مليار خروف. قال ما يوفرون، قال يوفرون ليه؟ محمود محمد طه طبعا في واحد اليوم في الجريده دكتور كاتب عن محمود محمد طه قال وما مات الشهيد ولكن هو حي بيننا، ده عنوان المقال. قريت تحت انا قايله عمر بن الخطاب ولا يعني واحد من الشهداء احد حمزه بن عبد المطلب، لقيت محمود محمد طه. محمد محمد طه عنده اجرام تقيل بالمناسبه. طيب اقول له المليار دي حنصدر نوديها الناس ونلقى دولارات، الناس دي حيعمل بها شنو؟ حيخطها في متاحف؟ ها؟ حياكلوها؟ حياكلوها برضو؟ طيب شنو يعني؟ ما ناكله نحن؟ اصلا الاكل اللي اكل ناكله نحن؟ ما في النهايه الخروف ده قيمته الاقتصاديه شنو؟ لو كبر بيبقى ما نافع، بيبقى ما عنده اي قيمه، وكان مات ما عنده قيمه، اها بقى حي يعمل شنو؟ يا اخي حيعرسوا ليها النعجه، حيعرسوا ليها، حيعملوا لها عرس وحفله، وريني في النهايه القيمه شنو؟ يا اخي هذول الناس مجرمين والله، الجمهوريين دول مجرمين اجرام جد، فكر باطل منحرف انحراف شديد. انا قلت الكلام بتاعه ده بنفسي يعني ما في قالوا لي كلام الخرفان ده والاسراف والضبايح والحاجات دي وحقوق الحيوان والكلام الفارغ اللي بيقولوا ده. يا اخي اقول حاجه، الخروف خليه، البني ادم ذاته لما يرتد زي كده بيطبخه حسه هو ها ماشي نقول خلي الخروف، وان كان الخروف احسن منه لان الخروف عابد لله وذاكر، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ان هم الا كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ف الذبح عنده نكهة. في واحد من اخواننا في الأضحية يعني بيهتم بالأضحية الشديد باعتبارها عبادة، أول حاجة هو زول فقران لكن بيلقط القروش وبيشتري ضحيته من بدري، الضحية دي كل يوم بيحميها، يحمي الخروف ده كل يوم ويأكله بنفسه ودخل الحمام ويجيب الصابون يحميه عديد يحمي الخروف. والله لما تجي الضحية يوم الضحية الخروف ده زي العروس. في واحد جاره ومعه طوالي أدف الخروف مليون أبي يبيعه له، أدف الخروف ده قال له الخروف ده أديك فيه مليون أداو أصلا أبي يبيعه له، قال له ده أضبح لي الله أنا. وفعلا قال فإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسها، لأنها قربة إلى الله. الناس الآن يضبحوا عادة، الضحية ذات عادة ولا يستشعرون فيها العمق شنو التعبدي واليقين بما عند الله وأنها تصل إلى الله والخضوع لأمر الله والتذلل والافتقار والتعبد الحقيقي. لا بد أن تستشعر هذه المسألة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي، قال ابن كثير رحمه الله في التفسير محياي ما أتيت به من العمل الصالح في حياتي، ومماتي وما أموت عليه من الإيمان بالله والتوحيد هو كله لله. قل إن صلاتي ونسكي وشنو ومحياي، لا معنى محياي، محياي مش محيا كله، في اشياء في حياتك ما لله، في اجرام صح ولا ما صح، في كلام فارغ صح، في مشاكل مع الناس صح، صح في حسد في غل فكره هي ذي لله، محياي ما عملته وما اتيت به في حياتي من العمل الصالح وما سوف اموت عليه من الايمان بك، عليها نحيا وعليها شنو وعليها ما نموت، والايمان بك هذا لك يا ربي. وفي تفسير آخر

ولكنه لا يقصد التدليس. التدليس معناها الزول يا اخواننا ولف الزول ده شنو؟ مدلس. دلس يعني شنو؟ يعني موه. فهو ضرب من ضروب الكذب. التدليس بتاع الكذب صاحبه مطعوم فيه، لكن الاعمش مدلس. الحسن البصري مدلس، رايك شنو؟ الحسن البصري ده عالم ولا ما عالم؟ ها؟ من المدلسين. تدليسه بيجيب وهم، يعني بيقوم ما ب... الا يقول لك حدثني. لو ما قال لك حدثني، لو قال لك عن فلان انت ما تاخذ بكلامه. فالاعمش عن ما قال حدثني سليمان بن ميسره، قال عن سليمان بن ميسره. من هنا جاء التدليس. وفي نوع من انواع التدليس يسمى تدليس التسويه. تدليس التسويه انه يكون في راوي كذاب يعني بيطعنوا فيه، وانت سمعت منه، وهو سمع من واحد ثقه قال لك حدثني النذير. النذير ده زول ثقه. انت لو جبت الزول اللي كلمك، بيقوم الناس بيضعفوا الحديث، تقوم تسقطه وطوال تنتقل تقول حدثني النذير. ده فيه كذب. او تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ انه شيخك يكون معروف بالكنيه، تقوم تجيب اسمه، لانه لو ذكرته بالكنيه لضعف ايضا. هذا في قصد، هذا تدليس سيء. لكن التدليس بتاع الاخيار تدليس العنعنه، اللي هو تدليس شنو؟ العنعنه. ابو اسحاق صاحب المغازي والسير كان مدلسا في الطبقه السادسه، والحسن البصري من المدلسين، والاعمش بالرغم من انه عالم وثقه وسب كان مدلسا. ففي الحديث علتان، عنعنه الاعمش وهو مدلس، وإرسال من؟ إرسال طارق بن شهاب. الحديث واضح المعنى، إنه مر رجال على قوم لهم صنم، عندهم صنم بيقول خلي قرر له حاجة، كان ما قررت حاجة بيدوه ما بفوته بيقتلوه. واحد قال له قرب، قال له ما عندي حاجة، قال له بس إن شاء الله ضبانة، قبض ضبانة أو جابوها له ضبحها، أو قال له خلاص دي لوجه الشيخ ده أو لوجه الصنم ده، فتركوه فمات بعد ذلك فدخل النار. والثاني قال ما بقرب لغير الله، الضبانه دي بالصغيره ما بقربها لغير الله لان هذا شرك، فقتلوه فدخل الجنه. هذا معنى الحديث. طيب، مسائل الباب هي كثيره مش كده؟ نعم. طيب، ها نقراها ولا نراها شنو؟ ها الاسئله. طيب نخليها للدرس الجاي، نتركها للدرس القادم ان شاء الله. يا اخواننا الدروس في مواعيدها الاثنين والخميس. الخميس كنا عملنا السبت، لانه الخميس كنا ما عملنا، لكن ما معنى انه حولنا الدرس يوم السبت، يعني الدروس في مكانها الاحد والاثنين وشنو والخميس. طيب، طيب قال ولد لي بنتان، ولدوا بنتين، احداهما ميته من داخل بطن امها، والثانيه خرجت حيه والحمد لله، ذبحت خروفان، ما حكم الشرع في هذا؟ طبعا الذبيحه وردت انه يذبح عن عن عن الجاريه شاة، وعن الغلام شنو؟ وعن الغلام شاتان. لكن الزول لو ما عنده الا حق خروف واحد، عنده ولد، جاب ولد ذكر وما عنده خروفين، عنده حق خروف واحد، يسقط الخروف الثاني بالاعسار، ويجب عليه شنو؟ ويجب عليه شنو؟ الواحد. اما هذا للبنتين باعتبار انها خرجت ميته اصلا لا عقيقه لها، فالاول هو العقيقه الشرعيه، والثاني من باب زياده اللحم ومن باب التوسع على العيال جائز، وما في ذلك حرج. نعم، للعقيقة هل يجوز أن يدعو الإنسان للعقيقة للسماية؟ نعم يجوز، ما في شيء، ما في شيء يمنع، وإن كان الأحب في السنة كما قالت عائشة كان بسلم يقسم لحمها، ولكن لا بأس أن يدعى، لأن الأمر على الإباحة يدعى لها، لكن السنة أن يقسم شنو؟ لحمها، ويأكل منها أهل الدار. طيب، أنا طالبة جامعية أبلغ من العمر 21 سنة،